اللهم لك الحمد بالإيمان وبالإسلام وبالقرآن وبالأهل والمال والمعافاة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، وارحمنا بقدرتك علينا، وارحمنا بقدرتك علينا. اللهم كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين. اللهم كن لنا جارا من شر خلقك أجمعين. اللهم وحد صف المسلمين، واجمع كلمة المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أنزل فرجك القريب على إخواننا في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي الشيشان وفي السودان وفي العراق وفي فلسطين، واحفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء. اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه وسوء، ونستقلب منك كل خير ومحبوب. أمر كل شيء راجع إليك، والخير كله بيديك، والخير كله بيديك. أنت القادر على تيسير العسير، أنت القادر على تفريج الكروب. يا مفرج الكروب، يا مفرج الكروب، فرج كرب المكروبين، ونفس هم المهمومين. اللهم أعنا على ما كلفتنا به، اللهم أعنا على ما كلفتنا به، واجبر ما فات منا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. واسترنا وأولادنا، وأصلح في ذرياتنا، وأصلح في ذرياتنا، وأطعمنا الحلال، وأطعمنا الحلال، وأطعمنا الحلال، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نستنصر بك فانصرنا، ونستهدي بك فاهدنا، ونسترزقك فارزقنا، ونسترحمك فارحمنا، ونستغفرك فاغفر لنا. يا قوة كل ضعيف، يا قوة كل ضعيف، يا راحم المذنبين، يا راحم المذنبين، يا من يسمع أنين المتأوهين، يا من يسمع أنين المتأوهين، ويقبل توبة التائبين، ويقبل توبة التائبين. يا ربنا يا إلهنا، نسألك العفو والعافية، ونسألك جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم أدخلنا الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، وارحم من مات من آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وموتى المسلمين. اللهم أدخل في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، واجعلهم في القبور آمنين، واجعلهم في القبور آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اشف مرضانا، فرج كربنا، فك عسرنا، فك عسرنا، واستر أعراضنا، واستر أعراضنا، وأمنا في أوطاننا، وأمنا في أوطاننا. ارحم من عز شفاؤه، ارحم من عظم مرضه، ارحم من عز دواؤه. يا من غمر العباد فضله ونعماؤه، هل في الوجود حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ هل في الوجود حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى؟ يا أحكم الحاكمين، اللهم افتح لدعائنا أبواب السماء. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك وعلى آله وصحبه أجمعين.